Dallar gamer, hinder, odiriya gamer, antil khilla. Dallar gamer, hinder, odiriya gamer, antil khilla. Dallar gamer, hinder, odiriya gamer, antil khilla. من بحر لما سد صوت ودينا سلم عن خلان من بحر لما سد صوت ودينا سلم عن خلان اشوف حبايبي وقرايبي اشوف حبايبي وقرايبي جدعان عدالة في كل مكان الدلع يا جمال وديني يا جمال عند الخلال الدلع يا جمال وديني يا جمال عند الخلال الدلع يا جمال شله يا مرسي يا ابو العباس يا ابو احمدات كلكوا احساس شله يا مرسي يا ابو العباس يا ابو احمدات كلكوا احساس في المنشيه والعطريه اسكندريه خلاصه يا ناس شله يا مرسي يا ابو العباس يا ابو احمدات كلكوا احساس شيلها يا مرسي يا ابو العباس يا ابو احمدات كلكوا احساس المنشيه والعطاريه اسكندريه خلاصه يا ناس المنشيه والعطاريه اسكندريه خلاصه يا ناس اوصف واغني واقول كمان الدلع يا جمال الدلع يا جمال عند الخلال الدلع يا جمال الدلع يا جمال عند الخلال الدلع يا جمال حبة حبة يبان النور زنت البحر ده منهور وحبة حبة يبان النور زنت البحر ده منهور وحبة حبة يبان النور زنت البحر ده منهور السوسي ويا صلاح الدين ابو عبد الله حكون مسرور السوسي ويا صلاح الدين ابو عبد الله حكون مسرور وحبه حبه يبان النور سلك البحيره ده منهور وحبه حبه يبان النور سلك البحيره يا ده منهور السوسي ويا صلاح الدين ابو عبد الله حكون مسرور السوسي ويا صلاح الدين ابو عبد الله حكون مسرور شباب في وقت الجد تبان الدلع يا جمال الدنيا يا جمال عند الخلال الدلع يا جمال وديني يا جمال عند الخلال على على طنطا عدي وهدي نزور، على طنطا عدي وهدي نزور، شيخ العرب ونقول نظره، على طنطا عدي وهدي نزور، شيخ العرب ونقول نظره، حوالين مقامه نلف ندور، ستوته فيها شباب عتره، على طنطا عدي وهدي نزور، على طنطا عدي وهدي نزور، شيخ العرب ونقول نظره، حوالين مقامه نلف ندور، ستوته فيها شباب عتره، ستوته فيها شباب عتره، ستوته فيها شباب عتره، حبي العزيز يلا يا جدعان الدلع يا جمال، الدلع يا جمال عن الخلاف، الدلع يا جمال الدلع يا جمال عن الخلاف، الدلع يا جمال خدني الجمل وسلامة طريق، خدني الجمل وسلامة طريق، بدل الكرم كله يا محلا، خدني الجمل وسلامة طريق، بلد الكرم كله يا محلا، خدني الجمال وسلامة طريق، بلد الكرم كله يا محلا، خط الخطاوي على الزقازيق، خط الخطاوي على الزقازيق، خط الخطاوي على الزقازيق، خط الخطاوي على الزقازيق، خط الخطاوي على الزقازيق، خدني الجمال والسلام طريق، بلد الكرم كله يا محلا، خدني الجمال والسلام طريق، بلد الكرم كله يا محلا، خط الخطاوي على الزقازي، خط الخطاوي على الزقازي، والمنتزه انا قلت الله، والمنتزه انا قلت الله، في المنتزه انا قلت الله، خليك هنا والبر امان، والدلع يا جمال كنال والإسماعيلية، نجمة وتملي ملالية، والكنال والإسماعيلية، نجمة وتملي ملالية، عالكنال والإسماعيلية، نجمة وتملي ملالية، حي العرب والأفرنجي، كمان مفيش كده أغلى هدية، حي العرب والأفرنجي، كمان مفيش كده أهل غدية، عالكنال والإسماعيلية، نجمة وتملي ملالية، حي العرب والأفرنجي، مفيش كده أغلى هدية، مفيش كده أغلى هدية، والليل منور عالبنيان، والدلع يا جمال حنان، والدنيا يا جمال عن الخلان، الدلع يا جمال حنان، والدنيا يا جمال عن الخلان، الدلع يا جمال حنان، والدنيا يا جمال عن الخلان، الدلع يا جمال حنان، سعيد ما بلد الشجعان في بورسعيد بلد الشجعان في بورسعيد بلد الشجعان في بورسعيد بلد الشجعان جوه التجار النخوة تبان جوه التجار النخوة تبان لفت معايا هدايا ياما لفت معايا هدايا ياما في بورسعيد بلد الشجعان في بورسعيد بلد الشجعان جوه التجار النخوة تبان لفت معايا هدايا ياما لفت معايا هدايا ياما حتى اشتريت لمراتي فستان حتى اشتريت لمراتي فستان حتى اشتريت لمراتي فستان وجمرجوه وكأنه مكان الدلع يا جمال منساش كمان بدعم ابني تعظيم سلام ده ايه يا طبري منساش كمان بدعم ابني تعظيم سلام ده ايه يا طبري منساش كمان بدعم ابني تعظيم سلام ده ايه يا طبري رجولة دايما زايدة الحد رجولة دايما زايدة الحد شهدوا الهيامة ناس قبلي شهدوا الهيامة ناس قبلي من الجيزة الحد لحد أسوان وديه يا جميل حينا وديه يا جميل مدد مدد يا سيدي يا روبي حوض يا جمل عالفيوم مدد مدد يا سيدي يا روبي حوض يا جمل عالفيوم هناك هلاقي محبوبي هناك هلاقي محبوبي هناك هلاقي محبوبي لو قالت فضل هقول له يدوم لو قالت فضل هقول له يدوم دايما تملي في كل اواني الدلع يا جمال وديه يا جمال عند الخلاف والدلع يا جمال وديه يا جمال عند الخلاف الدلع يا جمال يا مصري دايما غالي عليا يا نبض قلبي وعناي يا مصري دايما غالي عليا يا نبض قلبي وعناي دايما يا مصري غالي عليا يا نبض قلبي وعناي سيدنا الحسين والحسينية سيدنا الحسين والحسينية وبلقوا باب الشعرية سيدنا الحسين والحسينية يا مصري دايما غالي عليا يا نبض قلبي وعناي دايما يا مصري غالي عليا يا نبض قلبي وعناي سيدنا الحسين والحسينية وبلقوا باب الشعرية سيدنا الحسين والحسينية وبلقوا باب الشعرية وعبد وشبرا وناس حلوان الدلع يا جمال وديه يا جمال الجزارين دول ناس حلوين نزهة دايما كالعادة الجزارين دايما حلوين نزهة دايما كالعادة بدل الدبيحة تلاقي اتنين بدل الدبيحة تلاقي اتنين بدل الدبيحة تلاقي اتنين سوق الميزان حتة زيادة الجزارين دول ناس حلوين نزهة دايما كالعادة الجزارين دول ناس حلوين نزهة دايما كالعادة بدل الدبيحة تلاقي اتنين بدل الدبيحة تلاقي اتنين فوق الميزان حتة زيادة وماسورة كمان فوق البيعة والدلع يا جمال وديني يا جمال عند الخلان الدلع يا جمال وديني يا جمال عند الخلان الدلع يا جمال وديني يا جمال عند شطرة منسى الشارع ولا خر هنحلف لمصر بشطرة منسى الشارع ولا حر وشبابنا النوارة ونشوف شبابنا النوارة حلف لمصر بشطرة منسى الشارع ولا حر وشوف شبابنا اللي ورا وشوف شبابنا اللي ورا وكمان وكمان في كل مكان الله يا جمال حمدان وديني يا جمال عند الخلان وديني يا جمال حمدان وصلني يا جمال عند الخلان الدلع يا جمال وقف هنا وانزل بيا وقف هنا وانزل بيا هنشوف جمال البولاقية وقف هنا وانزل بيا عشان اشوف جمال البولاقية وقف هنا وانزل بيا هنشوف جمال البولاقية في القلاية والعدوية والأولى الهوية السبتية والخطير وسوق العصر وكلة البلح وسيدي نصر والخطير وسوق العصر وكلة البلح وسيدي نصر ولا معروفة في كل مصر والدلع يا جمال حمدان وديني يا جمال عند الخلان الدلع يا جمال حمدان عبدين والنصرية علي عبدين والنصرية هم وشباب الحلمية. علي عبدين والنصرية هم وشباب الحلمية والإمام والبساتين والإمام والبساتين والقلعة وهي الخيامية والدلع جميل العطوف والجمالية نزور العطوف والجمالية والحسين البطلية نزور العطوف والجمالية والعطوف والجمالية نزور العطوف والجمالية والحسين والبطنية شيلها يا فاطمة يا نبوية والدلع يا جمال عدقي ويا ملاقي الدكرور عدقي ويا ملاقي الدكرور عالجيزة بين من السرايات عدقي ويا ملاقي الدكرور والجيزة وبين وبين السرايات عدقي ويا ملاقي الدكرور والجيزة وبين وبين السرايات وسقيت مكة بينا فيها وسقيت مكة لينا فيها وسقيت مكة لينا فيها كتير قوي قوي حكايات الدلع يا جمال